بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، وما زلنا في خواتيم هذه الحكم، ما زلنا نستعرض المناجاة التي ختم بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى حكمه. يقول رحمه الله تعالى: إلهي، إن القضاء والقدر غلبني، وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. يقول رحمه الله تعالى مناجيا ربه: إلهي، إن القضاء والقدر غلبني. ما هو القضاء وما هو القدر؟ في دروس العقيدة التي مرت في فترة ما في هذا المسجد عرفنا معنى القضاء والقدر، ولكن نعود مرة ثانية باختصار إلى تعريف كل منهما حتى يزول اللبس الذي أعرف أنه يقع في أذهان كثير من المسلمين بصدد فهم معنى هاتين الكلمتين. القضاء علم الله عز وجل القديم بكل ما سيقع في الكون، سواء من ذلك الأمور المتعلقة بالمكونات، السماء، الأفلاك، الأرض، الطبائع، أو الأمور المتعلقة بتصرفات الإنسان، أي سواء في ذلك الأمور التي لا دخل للاختيار الإنساني فيها، والأمور التي يمارسها الإنسان باختياره. القضاء علم الله عز وجل بكل ما سيجري في الكون من هذين النوعين. علم الله عز وجل بأن زلزالا سيقع في ميقات معين في مكان معين، علم الله بأن خسفا سيقع في مكان معين في ميقات معين، علم الله عز وجل بأن طوفانا سيقع في مكان ما في ميقات ما، علم الله عز وجل بأن محلا سنة جفاف ستنتاب الأم في ميقات معين، علم الله عز وجل بأن فلانا طفل سيولد يوم كذا في تاريخ كذا في مكان كذا، علم الله بأن فلانا سيموت يوم كذا سيمرض، هذه كلها داخلة في علم الله ومسجلة في علم الله، وهي من الأمور التي لا دخل لاختيار الإنسان فيها، هي جزء من قضاء الله عز وجل. علم الله عز وجل بما ستفعله وما تقوم به من الأعمال الاختيارية، من دراسة، من تجارة، من زراعة، من صناعة، من سفر، من قراءة، من عبادة، من صلاة، من طاعات، من معاصي، كل ذلك أيضا داخل في علم الله، لكن هذا مما يتعلق باختيار الإنسان، يفعله الإنسان باختياره. كل ما علمه الله عز وجل مما سيقع في الأكوان اسمه قضاء. ما دام أن الله علم أنه سيقع فهو من قضاء الله عز وجل، سواء كان من الأمور التي لا اختيار للإنسان فيها، ذكرنا نماذج منها، أو كان من الأمور التي للإنسان اختيار فيها، أعماله وشؤونه الاختيارية العامة. إذن هذا هو القضاء. ما القدر؟ القدر وقوع هذه الأشياء مطابقة لعلم الله الغيبي بها، هذا هو القدر. يعني عندما تقع هذه الأمور فعلا ولا تقع إلا وهي مطابقة لعلم الله بها، هذا الوقوع ماذا نسميه؟ قدرا. علم الله عز وجل أن زلزالا سيقع في تاريخ معين في مكان معين، ما دام لم يقع بعد اسمه قضاء. وقع فعلا في ذلك المكان، ما اسمه الآن؟ قدر. علم الله عز وجل بأن فلانا من الناس سوف يدرس في الجامعة في كلية من كليات الطب العلوم، وفي عام كذا في تاريخ كذا سينال إجازة شهادة هذه الكلية في تاريخ معين. ما دام هذا الأمر لم يتم بعد فهو قضاء، إذا تم ووقع فهو قدر. نفهم من هذا أن القضاء لا علاقة له بالجبر والاختيار أبدا. يعني لا يجوز أن نقول والله هذا قضاء قضي علي لذلك لا اختيار لي فيه، هذا غلط، من غلط العوام هذا. نعم، لا، لأننا فهمنا الآن أن القضاء علم الله بما سيجري في الكون. هذا الذي سيجري في الكون علم الله أنه سيجري وله إرادة فيه. طيب، منه ما هو داخل في اختياراتك ومنه ما ليس داخلا في اختياراتك. فالقضاء لا يلغي الاختيار أبدا. قضى الله عز وجل أن ألقي هذا الدرس هنا في هذا الموعد في هذا المكان في سابق غيبه. طيب، إذا قضى الله عز وجل في سابق غيبه أن أفعل هذا، هل معنى ذلك أنه لم أعد صاحب اختيار في هذا الفعل؟ لا، أنا باختياري أتي إلى هذا المكان وهو من قضاء الله عز وجل. إذن القضاء علم الله بما ستفعله وبما سيجري في الكون. والعلم كما يقول العلماء صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة. العلم صفة كاشفة، مثل المصباح الذي يضيء لك الطريق. المصباح لا يؤثر في الطريق، لا يغير ويبدل من الطريق. المصباح يريك الطريق كما هو، يريك الطريق المعوج معوجا، ويريك الطريق المستقيم مستقيما، ويريك الطريق الذي فيه تضاريس وأخاديد وحفر كما هو، ويريك الطريق المستقيم الذي لا توجد فيه أي إشكال كما هو أيضا. نقول المصباح يريك الطريق كما هو، لا دور له في تغيير الطريق. كذلك العلم مثل المصباح. علم الله بما سيجري في الكون صفة كاشفة. نكتفي بهذا القدر في تعريف القضاء والقدر، وسبق أن شرحناه شرحا مطولا. ماذا يقول ابن عطاء الله؟ يقول: إلهي إن القضاء والقدر غلبني، أي إنني ما ارتكبت ما ارتكبت من معاص إلا وأنت تعلم أنني سأرتكبه، ما زلت بي القدم في معصية في عمل غير مناسب غير مرضي لك إلا وأنت تعلم ذلك، هو داخل في علمك. ليس معنى ذلك أنني فعلته بغير إرادتي بغير اختياري، لا لا يقصد هذا ابن عطاء الله، لكنه يريد أن يقول يا رب أنا مقصر في حقك وأنا ارتكبت معاصي، لكن هذه المعاصي التي ارتكبتها وأنت تعلم أنني سأقع فيها لأنه من معلوماتك في سابق غيبك. نعم، هذا ما يريد أن يقوله، إلهي إن القضاء والقدر غلبني. طيب، كأن قائلا يقول طيب ولماذا؟ صحيح القضاء غلبك لأن عملك لابد أن يكون موافقا لعلم الله، القدر هو وقوع الشيء موافقا لعلم الله، فأنت عندما يعني سرت وراء شهواتك وراء أهوائك إنما كان ذلك بعلم من الله، وعندما فعلت ذلك كان هذا الفعل مطابقا لعلم الله في حقك، لكن لماذا فعلت ذلك وانت إرادتك معك ورغبتك معك وانت مختار؟ اعتذر فقال وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني. نعم، إذا سئلت لماذا فعلت ذلك وأنت مختار، فأنا أقول لك يا ربي الهوى، معروف الهوى، الهوى الرعونات التي في النفس، النزوات التي في أنفسنا، هذه النزوات بوثائق الشهوة أسرتني، هذه النزوات، الشهوات جند من جنودها، الشهوة، شهوات مختلفة، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة جمع المال، شهوة الجنس، نعم، هذه الأهواء النزوات بوثائق الشهوة أسرتني تغلبت علي. صحيح أنا الاختيار، لكن يا ربي والله اختياري ما عاد له قيمة لأنه أهوائي تغلبت علي، نزواتي تغلبت علي، فضمر اختياري وذابت قدرتي وشخصيتي وإرادتي. هذا منطق من؟ منطق العبد الذي يشكو إلى الله عجزه ويشكو إلى الله فاقته. هلا ابن عطاء الله الذي سمعنا حكمه هذه والذي سار بالحديث عن حكمه وترجمته ومناقبه الركبان، صحيح انه هيك صار معه، وصحيح انه نزواته تغلبت عليه ونزواته نعم اوثقته بوثاق الشهوات فارتكب ما ارتكب من المعاصي. لا، ترجمة ابن عطاء الله مناقضة لهذا كل التناقض، لكن كيف معك يا الكلام؟ أعيد ما قد قلته في أكثر من مناسبة، الإنسان كلما قرب إلى الله كلما ارتفعت منزلته عند الله عز وجل كلما ازداد شعورا بعظيم حقوق الله عز وجل عليه، ومن ثم ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله عز وجل. أنا الآن مثلا بعيد عن هذه الرتب التي نالها أمثال ابن عطاء الله، في النهار تنتابني حالات من الغفلة، حالات من الشرود عن الله، لساني ينطق ببعض ما حرم الله وما لي منتبه بنوب. ليش؟ لأنه أنا بسبب بعدي عن الله عز وجل ما لي بكل لحظة عم راقب حالي، مو بكل لحظة عم راقب حالي، أجلس مع زملائي ومع أصدقائي في الليالي والسهرات، نعم نكاذب أطراف الحديث وإذا بنا نقع في الغيبة، ما لي شاعر، أغتاب فلان يتحدث عن زيد من الناس، نعم

وسخر مني واستخف بي وقال لي لك انت ما بتفهم شيء وكذا طول الليل انا ما بقدر نام. انه هذا شلون هيك عمل معي وانا لازم انتقم منه وانا كمان لازم لاقي له هيك يفضحه بشي شغله. شايف كيف؟ هذه اللي سماها الباري باطن الاسم، باطن الاسم اخطر من ظاهر الاسم. فهذا ما يعنيه ابن عطاء الله، وهو يقول هذا متحرقا، يقول هذا متألما، يناجي ربه عز وجل: إلهي إن القضاء والقدر غلبني، أي أنت تعلم يا ربي سلفا ما سأقع فيه، أنت تعلم سلفا أن نفسي الأمارة بالسوء ستتغلب عليه، وأنا أقر وأعترف بأن الهوى بوثائق الشهوة أسرني. طيب وبعدين؟ فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي، أي يا ربي لا تسلط نفسي الأمارة علي، لا تسلط رعوناتي ونزواتي علي، إن سلطت شيئا من ذلك علي فسوف أهلك. نعم، أسألك أن تتدخل أنت فتنصرني على نفسي، تنصرني على نزواتي وأهوائي، يعني لا تجعل نفسي وسيطا بيني وبينك، لا، أريد منك أن تأخذ بناصيتي إليك، لا تكلني إلى نفسي، إن تكلني إلى نفسي ترى سأهلك، لأنه أنا نفسي دائما تتغلب علي. وهذا ما ينبغي أن يدعو به كل إنسان، نقول يا رب إنه لا حول لي ولا قوة إلا بك، يا رب لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي الأمارة بالسوء أبتعد عن الخير وأكنو من الشر، وأنا لا أثق إلا برحمتك، فيا رب خذني من نفسي إليك، خذني من نفسي إليك، يعني اجذبني إليك رأسا رأسا، لا تتركني بعيدا عنك وتوسط نفسي بيني وبينك، أنا بهلك ساعتها. هذا معنى كلامي. فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتنصر بي. إذا نصرني الله عز وجل على نفسي عندئذ ينصر بي الناس وينصر بي عباد الله عز وجل. لكن والله إذا رب العالمين تركني إلى نفسي الأمارة بالسوء، أنا سألك ولما بدي إجي خاطب الناس وإهدي الناس كلامي ما بيفيدهم شيء أبدا، لأن نفسي الأمارة بالسوء، نزواتي رعوناتي تمنع من أن يدخل إشراق كلامي على قلوب الناس. هذا معنى كلام ابن عطاء الله، وكأن ابن عطاء الله يعلمنا نحن أن نقول، نحن أولى بأن نقول هذا الكلام، لأن نحن عايشين في مخاضة الدنيا، عايشين في ظلمات النفس والآواء، نفوسنا متغلبة علينا كل ساعة من الساعات، ما هو كل لحظة نفسنا الأمارة بسوق تسرق ألسنتنا، نهجي بما لا ينبغي، وإذا بالمعاصي تسجلت علينا، كل فترة من الفترات نزواتنا تسرق آذاننا، بتخلينا نسمع شيء لازم ما نسمعه، كل فترة من الفترات نفسنا الأمارة بالسوء تسرق عيوننا لحسابها، نصير منطلع الشيء اللي لازم ما نطلع فيه، ومنجي منقول لحالنا لا أنا صليت صلواتي وغريت قرآني وقريت أورادي ومخمن حالي ما لي عامل شيء، يوم القيامة بوقف بين يدين رب العالمين أوف، وإذا بصحائف سوداء. نعم، أحصاه الله ونسوه كما يقول الباري، أحصى عليك وإن تنسيته. فابن عطاء الله من الآن عم يقول يا ربي دخيلك، أنا ضعيف، القضاء والقدر غلبني، والهوى يعني رعوناتي بوثائق الشهوة أسرني، فكن أنت النصير لي يا رب، لا تتركني لنفسي، خذني من نفسي يا رب، أنت هيك من عندك اجذبني إليك وخليني أتغلب على نفسي وأهوائي، وأغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. يا رب أنت تعلم حاجاتي، تعلم ما أنا محتاج إليه، فيا رب بدون ما أنا أطلب منك أغني بفضلك وسد حاجاتي ورغباتي التي أنا بحاجة إليها بدون ما أنا أطلب منك. أنا بجوز ما أعرف أموري التي تنقصني، حاجاتي التي ينبغي أن أقرع بابك فيها، فأنا أريد منك يا رب، أنا مقصر في جنبك، بدون ما أقول يا رب أنت مدرك حالتي، أنت شلني من هذا التقصير، أنت تعلم أنني على خطر، أنني على خطر، أهواء وشهوات ودنيا ومشاعر نفسية كلها ممكن أنه تأخذني وتسرقني منك وتخليني أهلك. فيا رب أنا ما بعرف دوائي ولا بعرف دائي، أنت من عند منك أغنني عن أن أطلب منك. هذا معنى كلام من عطاء الله رحمه الله تعالى، وهذا ما ينبغي أن نقوله نحن دائما ونخاطب به ربنا سبحانه وتعالى. إذا تخلى الله عز وجل عن العبد هلك، هلك كل واحد منا نفسه، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، نفس يعني النفس، النزوات، الرعونات، الرغائب، الجنس، كل ما تعرفون تعرفوا. طيب مين اللي بده يخلصك؟ مولاك وخالقك، ما في مجال أبدا. لا تقول أنا وقدرتي وشخصيتي هي، لا يا ربي ليس اللط علي هالجنود هاي اللي ما لي أدن. أنا أبعي كان حالي، سلطت علي نفس أمارة بالسوء، رعونات ورغبات وأهواء عم ترقص رأس وعم تسور بين جوانحي. طيب ليس اللط علي؟ قال حتى تلوذ بي، حتى تعرف عجزك فتلتجئ إلى ربك ومولاك، فتفوح رائحة العبودية من سلوكك ومن كلامك، فتنطق بمثل ما ينطق به ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أنا لولا شعوري بأن نفسي أمارة بسوء كذا ما بجي بتقول لا يا ربي يا ربي دخيلك، كلا والله أنا بعد شوي راح أهلك، الدنيا راح تهلكني، رغابي وأهوائي عم تتغلب علي. نعم، أسباب الفتن التي تتدجى من حولي وتتراقص يميني وشمالي تهلكني، فيا ربي دخيلك، أنا مستسلم، لا حول لي ولا قوة إلا بك، لا تكلني إلى حولي، أنا حول، لا حول عندي ولا قوة، كل شيء من عندك، أنا يا رب مستسلم لك، أنا واقف ببابك، أغنني بفضلك، انصرني على نفسي وعلى أهوائي حتى يعني امشي على الطريق اللي انت امرتني فيه. هذا اسمه العبودية، الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول انت الذي اشرقت الانوار في قلوب اوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وانت الذي ازلت الاغيار من قلوب احبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. هذا نوع من أجل أنواع الثناء على الله عز وجل. ماذا يقول الفقرة الأولى؟ إلهي أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. أولياء الله عز وجل هم الذين قال الله عز وجل عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي كلمة كبيرة وكانوا يتقون. طيب يقول ابن عطاء الله يا ربي أنت تفضلت على أوليائك فضلا كبيرا كبيرا، يا ريت تكرمني بشوية منه، شو سوى؟ أشرقت أنوارك على أفئدة أوليائك حتى عرفوك بدون واسطة، بدون مقدمات وبدون أدلة. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. نحن نعرف مولانا، لكن كيف تمشي طريق طويل، تنظر إلى الأفلاك، إلى نظام الكون، السماوات، الأرض، النباتات، حركة الأفلاك، نظام الكون، الإنسان، الجهاز الموجود في كيان الإنسان، فتهتدي به عن طريق المنطق والعلم إلى الله. لسه بدي أقول يا ربي أعطينا شيء من اللي أعطيته. نعم، أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، بدون مقدمات، بدون وجع راس. حكينا في هذا كلام طويل، وقلنا الإمام فخر الدين الرازي هذا من ألف الدلائل على وجود الله عن طريق العلم، عن طريق المكونات، وكتب في هذا، لكن كتبوا إلنا. فلما دخل بغداد والناس استقبلوا، هاجت بغداد كلها لاستقباله، امرأة مسنة كبيرة مؤمنة متدينة، قال لك شوفي. قالوا لا، هذا فخر الدين الرازي. طيب مين بيكون فخر الدين؟ قال هذا ألف مؤلفات ذكر فيها مئات الأدلة على وجود الله ووحدانيته. فضحكت وقالت لو لم يكن لديه مئات الشكوك لما احتاج إلى أن يجمع مئات الأدلة على الله، على وجود الله. هذه ممن قذف الله هذه المرأة في قلبها، أنه فعرفت الله بدون هذه الوسائل. لما سمع إمام الرازي هذا قال اللهم أسألك إيمانا كإيمان العجائز. ثم يقول وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أحبابك أبعدت عنهم شبح الأغيار. من هم أحباب الله عز وجل؟ هم الذين إذا فتحوا أعينهم يمينا وشمالا ينظرون إلى المكونات لم يجدوا فيها إلا الله. مو معنى ذلك وحدة الوجود، لا، يعني أنهم لا يشغلون بما سوى الله عن الله، بل العكس، يشغلون بالله عما سواه. ينظرون إلى النباتات، إلى الأشجار، إلى الأفلاك، إلى النجوم، إلى الشمس والقمر، إلى الناس، إلى دلائل وجود الله، إلى الأشياء التي تشغل عن الله عز وجل، لكنهم بسبب أن قلوبهم ممتلئة بمحبة الله بعد أن أحبهم الله، ما عاد شو ما شافوا في المكونات لا يرون فيها إلا الله. هذا شيء طبيعي، في ضرابة بهذا الكلام؟ أبدا. إذا كان الإنسان مع الإنسان بصير معه الحال، فكيف لا يكون الإنسان مع الله قد انتبهت هذه الحالة؟ كما قلنا بالأمس، مجنون ليلى، مجنون بني عامر، ماذا يقول عندما رأى نعم بنت محبوبته، نعم أخذ يتطوح بين جدران البيت ويقبل هذه الجدران. هو عم يقبل الجدران؟ هو شايف الجدران؟ لا. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الدير. هذا عبد يقول عن عبد، عن أمر. هذه حال أحباب الله عز وجل، دياركم، ينظرون إلى هذه الديار فلا يرون فيها، وهي موجودة شاخصة أمامهم، لا يجدون فيها إلا الله سبحانه وتعالى. غاب السوى عن بصائرهم وأبصارهم. أنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك. من هو اللي بده يحبوه؟ الطبيب الذي داوى طبيبه الله، الإنسان الأمير الكريم الذي أكرمه وأعطاه المحسن هو الله. نعم، الشخص القوي الذي انتشله من أيدي أعداء الله عز وجل الذي انتشله من هذا البلاء هو الله، لأن الوسائط تغيب عن أبصارهم. الوسائط ما لها وجود، الوسائط وسائط، فهؤلاء لا يرون الوسائط وإنما يرون الله سبحانه وتعالى. أنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. ثم قال: أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم. الدنيا كلها بالنسبة لهم حجاب عن الله عز وجل، فهم يستوحشون من الدنيا. يعني إذا جلسوا مجلسا فيه شهوات وأهواء وناس عم يأكلوا ويشربوا ويغنوا ويقصفوا ويلهوا ويأكلوا عن زيد وعمر، بيكونوا مبسوطين ولا مستوحشين؟ بيكونوا مستوحشين، مو هذا رغبتهم، بيكون غرباء من هالمجلس. بيطلع هيك لك شو هالمجلس، ما بيصدق انت يطلع منه فعلا. نعم، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، ما بيصدق انت يطلع من المكان يلي راح يختنق فيه. أول ما بيطلع يروح بقى بيقعد لحاله هيك بناجي ربه، هي الجنة يلي بدي اياها أنا، يا ريت كلها تنصير فينا على الحالة هي. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. أنت الذي دللتهم على الطريق، على وحدانيتك، على وجودك، على فضلك عليهم، على إحسانك إليهم، كل ذلك بك. لذلك نعم، مثل هؤلاء الناس يقول الواحد منهم: اللهم أنت أنيسي في الوحشة وأنت أملي عند اليأس. فعلا نسأل الله أن يسمو بنا إلى هذه الدرجة، حتى إذا مرينا بالسوق نشعر بالوحشة. نعم، فعلا أحد الصالحين الذين شاء الله عز وجل أن يبقى على فراشه في غرفته 25 عاما، هكذا أخذ في يوم من الأيام إلى السوق من أجل يعني فحوصات طبية كذا، حمل حملا على سيارة فان هكذا، قالوا بده يعني مشان حتى شوي هيك يستأنس يشوف الشوارع، مسكين من زمان ما شافها، ينعم وينتعش هيك يشوف الدنيا. عندما التفت يمينا وشمالا صاحب قال: رجعوني للجنة اللي أنا فيها، رجعوني، الله يعينكم على هالمناظر، الله يعينكم على هالدنيا. وما صدق كيف ومتى رجع إلى غرفته ليستلقي على ظهره. هذا مصداق كلام من عطاء الله: أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حتى استبانت لهم المعالم. يا ربي، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ ماذا وجد من فقدك؟ من لم يرى الله عز وجل، قل لي، ما الذي استطاع أن يراه بعد أن فقد الله عز وجل؟ والله ما بيشوف شيء، لا يعلم من الدنيا شيئا، ينظر إلى الدنيا ولا يفقم منها شيئا. من لم يرى الله المدير لهذه المكونات، الخالق لها، المدبر لها، من لم يرى الله عز وجل فلسوف لا يدرك من حقائق الكون شيئا. نعم، يؤله المكونات، يؤله ما يراه مما يعجب به ومما يذهل له، في حين أن الأمر ليس كذلك. يعني لا تقع عيناه في المكونات إلا على نعم يعني أطلال. نعم، لا تقع عيناه إلا على أوهام وهو يظنها حقائق. ثم قال: وما الذي فقد من وجدك؟ من وجد الله عز وجل لا يفقد شيئا. إذا وجدت الله عز وجل وجدت السعادة، إذا وجدت الله عز وجل عرفته واستأنست به والتجأت إليه، الرزق موجود، العافية موجودة، وكل ما تريده موجود، كل ما تريده موجود، والمكونات ما لها فائدة إطلاقا بشكل من الأشكال. أنا جسدت هذا في قصة سيدنا نوح مع ابنه. نعم، لما كان الطوفان ودعا سيدنا نوح المؤمنين بأن يركبوا في السفينة كما قال الله عز وجل، نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن نوح كان ممن فقد الله، فلم يجد في الكون إلا أوهام ويعتمد على الأوهام. قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بسيطة المسألة، طبيعة. شوف، الذي يفقد الله عز وجل يغرق في الأوهام، يغرق في الأساطير، يغرق في الخيالات. هكذا تخيل المسألة، طغيان طبيعة. أنا سألجأ من الطبيعة إلى الطبيعة. الطوفان طبيعة، والجبل الأشم العالي العالي كمان طبيعة، بلجأ من الطوفان إلى الجبل. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال سيدنا نوح الذي وجد الله، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. دعك من هذه الأوهام التي أسرتك. المسألة مسألة رب وتدبير، كلهم جنود الله عز وجل. الجندي لا وجود له أمام القائد. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فسيدنا نوح مثال من وجد الله فوجد كل شيء على حقيقته. ابنه مثال من فقد الله عز وجل فوقع في الأوهام وغرق فيها. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، مو من الطبيعة، إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى طلب عنك متحولا. اللهم اجعلنا من أحبابك الذين أكرمتهم بالأنس بك والاستيحاش مما سواك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد على كل نعمة تفضلت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الستر يا رب العالمين. لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توافقنا إليه من قربات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت القائل في محكم تبيانك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك الساعة كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعد. يا رب نحن عبيدك الواقفين ببابك، الملتجئون إلى أعتابك، بسطنا أكف الضراعة إلى جنابك. لن نسأل أحدا سواك، لأنه لا مولى لنا إلاك، ولن نقف على أي باب إلا بابك، لأنه لا باب في الكون إلا بابك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك بتوحيدنا لك، ونسألك بذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعانا. يا رب اصرف السوء عن المسلمين وبلادهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. يا رب انزل جام مقتك وغضبك وانتقامك على الذين استكبروا على دينك، واستكبروا على شرعتك، واستكبروا على عبادك المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بني إسرائيل قد طغوا كما أخبرت في محكم تبيانك، وقد طغوا للمرة الثانية، وفعلوا ما لا يفعله إلا الأوغاد، وأنت القائل إن عدتم عدنا، وهم قد عادوا إلى الاستكبار، إلى الطغيان، إلى الظلم. إلى الإساءة للآخرين، فنسألك اللهم أن تعود إلى المقت، إلى القتل، إلى الإهلاك الذي توعدتهم به والذي أنزلته عليهم في المرة الأولى يا رب العالمين. يا رب أهلكم بددا، يا رب لا تبقي منهم أحدا، يا رب أنفذ فيهم وعيدك القائل وإن عدتم عدنا. ها هو ذا قد جاء وعد الآخرة المرة الثانية، دخلوا المسجد وتبروا ما علوا تتبيرا، أفسدوا، أعرقوا، هدموا، قتلوا، ذبحوا. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من هو صاحب الجبروت، يا قوي، نسألك اللهم أن تنفذ فيهم وعيدك وإن عدتم عدنا. لقد عادوا ونحن ننتظر أن تعود إلى إهلاكهم كما أهلكتهم من قبل يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن كثيرا من الأطفال يتيمون، وأن كثيرا من النساء رمل، وأن كثيرا من البيوتات قد هدمت على رؤوس أصحابهم يا ذا الجلال والإكرام، وأنت الرب الذي تنتقم للمظلومين من الظالمين، فهل انتقمت يا رب من أولئك الظالمين؟ هؤلاء الذين أعلنوا عداوتهم لدينك، أعلنوا عداوتهم لنبيك، أعلنوا عداوتهم لقرآنك، هؤلاء الذين ينتشرون في الأرض عابثين، يسعون في الأرض عبثا كما قلت وكما وصفت، فيا ذا الجلال والإكرام أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وأنا أعلم أننا أسأنا وأننا قصرنا وأننا لا نستأهل أن تستجيب دعاءنا، أنا أعلم ذلك يا رب العالمين، ولكنني أسألك أن تنتصر لدينك، لا لنا، أسألك أن تنتصر لشريعتك، أسألك أن تنتصر لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك يا رب أن تنتصر للمظلومين وأن تنصير المظلومين أيا كانوا، حتى ولو كانوا غير مسلمين أنت نصيرهم، فيا رب انتصر للمظلومين من هؤلاء الأوغاد الظالمين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، قادة العرب أحيي مواتهم يا رب العالمين، لم تعد في كياناتهم أي حياة تبعثهم إلى الشعور بأي شرف، بأي نخوة، بأي عزة، استمرأوا الذل واستهانوا بالهوان. أسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تؤخذهم إلى ما ينبغي أن يرتقوا إليه من الإنسانية التي طووها، إلى ما ينبغي أن يرتقوا إليه من العزة التي اخترتها لهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، توجتهم بتاج الإسلام فخلعوا هذا التاج، كسوتهم كسوة العزة فمزقوا هذه الكسوة شر ممزق، ارتضوا أن يكونوا عبيدا أذلاء لأعدائهم بدلا من أن يكونوا عبيدا لك، أنت الهادي، أنت المعين، أنت الناصر، ألهمهم يا رب العالمين أن يعودوا إلى دينك، ألهمهم أن يعودوا فيعتزوا بشرعتك، ألهمهم أن يعودوا فيعرفوا قيمة بشريتهم، قيمة إنسانيتهم. أسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن لا تخيب آمالنا وأن تستجيب دعانا. وقفنا ببابك أذلاء ملتجئين إليك، متجلببين بجلباب العبودية لك، وحاشاك أن تخيب آمال عباد وقفوا ببابك. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الاستجابة، شاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة. أسألك اللهم أن تكرمنا بفجاءة خير، وأن تصرف عنا فجاءة الشر، وأن تلهمنا ذل العبودية لك، وأن تلهمنا صدق الرجوع إليك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.